أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه استدل على البراءة بحديث الرب، وذكروا في تقريب ذلك أن الإلزام المجهول من وجوب أو تحريم داخل في عنوان ما لا يعلمون، فهو من ما لا يعلم، وكل ما لم يعلم مرفوع بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي كيف، وعد منها ما لا يعلمون. والمرفوع في هذا الحديث إنما هو نفس الحكم، إلا أنه مرفوع ظاهرا لا واقعا. كل القرينة الداخلية والخارجية دلت على أن الرب إنما هو في مرحلة الظاهر، فالإلزام في مرحلة الظاهر مرفوع وإن كان ثابتا في الواقع. ومما يدل على أن الرب ليس رفعا واقعيا وإنما هو رفعا ظاهري، أنه لا إشكال من أحد من أصولي أو أخباري في حسن الإحتياط في موارد الشك وفي موارد الشبهة واحتمال الوجوب أو التحريم في الشبهات الحكمية أو الموضوعية. فلو فرضنا أن الساقط والحكم الواقعي والمرفوع والإلزام واقعا، فما معنى الاحتياط؟ لا يكون الاحتياط احتياطا إلا إذا كان الواقع ثابتا وباقيا على حاله، وكان الاحتياط لرعاية الواقع وإدراك الأمر الواقعي. فعلى ذلك يكون الرفع رفعا ظاهريا، ولازم رفع الإلزام والترخيص لا محالة، فإن الشيء لا يخلو من حكمين. يعني في مورد قابل، إذا فرضنا أن الإلزام مرفوع فالترخيص ثابت، إذن يكون هذا الترخيص ترخيصا شرعيا ظاهريا، ويزاد هذا الترخيص إيجاب الاحتياط. فإن الأحكام كما أنها مزادة واقعا، الوجوب الواقعي لا يجتمع مع الإباحة الواقعية، التحريم الواقعي لا يجتمع مع الترخيص في الواقع، كذلك الترخيص ظاهرا لا يجتمع مع الإلزام ظاهرا بالفعل وبالترك. الإلزام والترخيص متزادان، كانا مضافين إلى الحكم الواقعي أو كانا مضافين إلى الحكم الظاهري. يعني كما أن الترخيص والإلزام الواقعي لا يجتمعان، الترخيص والإلزام ظاهرا أيضا لا يجتمعان. نعم، الترخيص الظاهري والإلزام الواقعي يجتمعان كما ذكرنا في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وأما الترخيص الظاهري والإلزام الظاهري لا يمكن الجمع بينهما. ومن هنا يظهر أن المرفوع بحديث الرفع نفس الحكم في الظاهر، ولازمه الترخيص في الظاهر. لازم هذا عدم إيجاب الاحتياط، لا أن المرفوع هو إيجاب الاحتياط كما ذكره شيخ الأنصاري قدس الله نفسه، فذكر في المقام أن المرفوع بحديث الرب إنما هو إيجاب الاحتياط في مقابل وضعه. هذا تكلف بلا موجب، تقدير إيجاب الاحتياط لا موجب له، بل نفس المشكوك فيه الذي نشك فيه من وجوب أو تحريم هو مرفوع ظاهرا، ولازم رفعه أن الفعل مرخص فيه، ولازم الترخيص أن الاحتياط غير واجب. فعدم وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم، لا أن المرفوع ابتداء الفضح و ایجاب الاحتیاط لیقال رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع ایجاب الاحتیاط عند الشک. و کلام صاحب الکفایت به المقام لعله یرید به ما ذکرنا یقول ان الالزام المجهول مرفوع فعلا و ان کان ثابتا واقعا. لعله یرید به قوله فعلا یعنی ظاهرا و حسب الوظیفه الفعلیه و به حسب الظاهر الالزام مرفوع و الا فقد ذکرنا غیر مرتین ان العلم والجهل اجنبیان عن فعلیت الحکم، الحکم فعلی علم به ام لم یعلم به، فعلیت الحکم فعلیت موضوعه. ولكنه لعله یرید بقوله فعلا مرفوع فعلا یعنی مرفوع فی حالت الجهل حالت الشک و حالت عدم الوصول یعنی مرفوع ظاهرا انا ذلك لا اشکاله. نه لو فرضنا انا شککنا فی ایجاب الاحتیاط فی موردین المشکوک فیه و ایجاب الاحتیاط للمشکوک فیه و الوجوب الواقعی فلم ندر مثلا ان فی المواضع المهمه کالاموال الخطیره مثلا هل ان الشارع اوجب الاحتیاط او انه لم يوجب الاحتیاط ففحصنا ولم نجد دلیلا على ایجاب الاحتیاط. هنا يمكن ان يقال ان المرفوع انما هو ایجاب الاحتیاط لان المشکوک فيه هو ایجاب الاحتیاط. رفع ما لا يعلمون يتكفل برفع المشکوک فيه ان كان المشكوك فيه حكما واقعيا فالمشكوك فالمرفوع هو الحكم الواقعي لكن في مرحلة الظاهر. واذا كان المشكوك فيه ايجاب الاحتياط المرفوع هو ايجاب الاحتياط تابع لموارده. ولكنه من المعلوم ان الشيخ لا يريد ذلك بل يريد انه عند الشك في الوجوب الواقعي او في الحرمة الواقعية كما هو محل الكلام بين الاصوليين والاخباريين يا شككنا في حرمة شرب التتن مثلا او في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يقول ان المرفوع هو ايجاب الاحتياط وهذا لا وكلا بل المرفوع هو بدوب الدعاء او حرمة شرب التتون الا ان الرافع ظاهري لا واقعي. هذا والاستدلال بحديث الرافع مبني على ان يراد بكلمة ما لا يعلمون خصوص الحكم. رفع ما لا يعلمون يعني رفع الحكم المجهول الحكم الذي لا يعلمه المكلف او يراد به الجامع بين الحكم والموضوع. كل شيء لا يعلم اهم من ان يكون موضوعا من الموضوعات او حكما من الاحكام فهو مرفوع. بناء على هذا على الاختصاص او على التعميم يمكن الاستدلال بحديث الرب على البراءة الشرعية في موارد الشبهات الحكمية بالتقريب المتقدم فيقال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مجهول لا نعلمه فهو مرفوع كما يقال خمرية المايع الخارجي مثلا مجهول لا نعلمه فهو مرفوع. هذه الكلمة كلمة ما الموصولة بخصوص الفعل الخارجي الموضوع الخارجي حينئذ يختص بالشبهات الموضوعية لا مال. فإن المجهول إنما هو الفعل وظاهر النسبة أنه مجهول بنفسه يعني صفة بحال نفسه. فرفع ما لا يعلمون يعني رفع الفعل الذي لم يعلم عنوانه عنوان ذلک الفعل مجهول، لا ان حکمه مجهول، لا ندری ان هذا الشر شرب خمر او شرب ماء، مثلا ماء مشکوک فيه، لا ندری انه خلر او خمر. فما لا يعلمون اذا كانت كلمه ما عباره عن الفعل المجهول، ظاهر الجهل ان يتعلق بنفس الفعل، يعني يكون نفسه مجهولا، لا يكون حكمه مجهولا. لا الفعل المجهول حكمه، بل الفعل المجهول نفسه. بناء على ذلك يختص بالشبهات الموضوعيه دون الحكميه، اذ ليس لنا جهل في الشبهات الحكميه بالنسبة إلى الموجوب إلى فعل المكلف، ندري أن هذا شرب توتن لا شك لنا في كونه توتن، ولا شك لنا في كونه شرب، وإنما الشك في أنه حرام أو ليس بحرام، فالمجهول إنما هو حكمه لا نفسه، نفس الفعل ليس بمجهول. والظاهر نسبة الجهل إلى شيئين، يعني إذا قيل إنه مجهول ظاهره أنه مجهول بنفسه بعنوانه. إذن يختص بهذا الكلام بالشبهات الموضوعية، ولا دليل على جريان البراءة في الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام بيننا وبين الأخباريين، وإلا فجريان البناءة في الشبهات الموضوعية مما لم يقع فيه خلاف وكلام. وقد يقال بتعين ذلك، يعني أن المراد بكلمة ما إنما هو الفعل الخارجي، وذلك بقرينة السياق، فإن هذه الكلمة قد كررت في الرواية المباركة. بعدما ذكر الخطأ بالنسيان ذكر عدة من الأمور، ما استكره عليه، ما استكره إليه، ما لا يثيقون، ما لا يعلمون. ولا إشكال في أن كلمة ما في غير هذا المورد، يعني في غير ما لا يعلمون، تريد به الفعل جزما، إذ لا معنى للإصرار إلى الحكم أو للإكراه على الحكم أو كون الحكم مما لا يطاق، كل ذلك من الأوصاف العارضة لأفعال المكلفين. فعل المكلف هو الذي يكره عليه الإنسان أو يضطر إليه الإنسان أو لا يطيقه، فإذا كانت كلمة ما أريد بها الفعل في بقية الموارد في بقية الجملات، يراد بها الفعل فيما لا يعلمون أيضا، وذلك بقرينة السياق، ولا أقل من أن يكون هذا من قبيل احتفاف الكلام بما يحتمل أن يكون قرينة، فلا ينعقد الظهور في العموم، فلا يمكن أن يقال إن كلمة ما تشمل الحكم والموضوع أو خاص بالحكم، ولكن الحكم منشأ الجهل مختلف، قد يكون الجهل بالحرمة لفقد الناس أو لإجماله أو لتعارضه، وقد يكون لأمر خارجي كما في الشبهات الموضوعية. هنا أيضا في الشبهات الموضوعية يصح أن يقال إن حرمة هذا الشيء مجهول، وإن كان سبب الجهل بحرمته سببه هو الجهل بموضوعه، فيقال إنه لا يمكن الجزم بالعموم والإطلاق والدعوى أن الرواية شاملة للشبهات الحكمية أيضا، بعدما كان المراد من في بقية الجملات معلوما جزما، وأن المراد به هو الفعل الخارجي، فيكون المراد فيما لا يعلمون أيضا الفعل الخارجي، وعليه فتختص الرواية الشبهات الموضوعية ولا تعم الشبهات الحكمية، إذ ليس لنا جهل في الشبهات الحكمية بالنسبة إلى الموضوع، فإنما الجهل متعلق بالحكم.